قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشترط نية الإمام في الإمام والإتمام في المأموم، لأن الجماعة يتعلق بها أحوالا، وإنما يتميزان بالنية فكان شرطا في الفرض. وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نية الإمام في النفل، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن الرواية الثانية: وكذا في الفرض لا تشترط الإمامة، نية الإمامة اختار ابن وفر وابن قدامة، والشارح ابن أخي ابن قدامة، الشيخ في الدين ابن تيمية وفق الأئمة الثلاثة. قال في الشرح: وفق الأئمة الثلاثة الشافعي في ابن مالك وابن وما يقويه حديث جابر والجبار لما دخل الاثنان خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومرت معنا صور في ان الامام لا يشترط فيه النيه، وكذلك المامون لا يشترط له النيه. قال: تصح نيه المفارقه لكل منهما، يعني الامام المامون، بعذر يبيح ترك الجماعه، لحديث قصة معاذ. وذلك أن الرجل الذي كان يعمل عن المواضح انفرد عن معاذ لما أقر به في صلاة العشاء، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على انفراده عن الإمام. وقال الجبريل في الإمام: ينوب الدم يعني أثناء الصلاة، أو يرعق ينصرف، وليقل أتموا صلاتكم. وحكى أحمد لأن معاوية رضي الله عنه لما طعن صلوا وحدانا، وكذلك لما طعن عمر رضي الله عنه صلوا وحدانا. لو حصل للإمام عذرا يمنعهم والاستمرار في الصلاة، كما لو حضر البول او الفرد او الريح او الخوف على اهله او على نفسه، له ان يقطع صلاته ويستخدم غيره. وان تركه الحدث كان خرج منه رضي عنه يستخدم ايضا، وعندما يستخدم فان المأمومين بالخيار، ان شاءوا صلوا فرادى، وإن شاءوا دفع واحدا يصلوا به. يقتضي الإمام وقع له عذر، في عذر يقع للإمام داخل الصلاة ولا يمنعه من الاستمرار فيها، وفي عذر يقع للإمام في الصلاة ويمنعه من الاستمرار فيها. وعلى كلا الحالين يجوز له أن يقطع الصلاة ويستخدم. عذر يمنعه لا يمنعه من إتمام الصلاة كالغائط والريح والبول، يجوز له أن يتم صلاته ومعه العذر، ويجوز له أن يقطع الصلاة يخرج ويستخلف أحد المأمومين. لكن إن كان العذر يمنعه من استمرار في الصلاة، كما لو رعب ولا يستطيع أن يتخلص من الدم والدم نجس، أو خاف على نفسه والضرر من شدة الريح أو البول أو الغائط، يجوز له أن يقطع الصلاة ويقول للمأمومين: أتموا صلاتكم، أو يقف أحد المأمومين يصلي للناس. طيب، من أخرج رجلا مسبوقا، يعني هو المأمومين أخرج واحد، أو الإمام أخرج رجلا مسبوقا دخل في الركعة الثانية، للإيمان. يعني ده هيشدوه ده جاي مزبوط الرابع لهم والثالثة ليه في السورة المثالية يا جماعة وخرج الثالثة يلبسون هم للسلام وهو ماذا يفعل؟ وهم جالسون ينتظرون حتى يسلم بهم ولا يسلمون يعني ما دي صورة أحيانا معترض بها طب هم استخلفوا مسبوقا بركعة أو بركعتين ماذا يفعلون؟ عندنا صورتين الأولى أن يمتنع من الخروج إن سحبوه يعني إن سحبوه يمتنع من الخروج لأنه يعلم أنه مسبوق الثانية إن خرج يجلسونهم في الرابعة وينتظرونه السلام كصورة من صور صلاة الخوف التي تأتي معه ويكون هو يأتي بالرابعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم ويسلمون بسلامه فحتى لو قيل بأنه مذبوح صلاة للمأمومين فصح حتى لو قيل بأنه مذبوح فصلاة للمأمومين فصح وإذا يستخلف الإمام أصلا جاز للمأمومين أن يصلوا فرادى جاز كل واحد وحده كما لو كانوا يصلون والصفوف طويلة ومتباعدة وانقطعت الكهرباء وأصبحوا لا يسمعون لا تكبير الإمام ولا قراءة الإمام ماذا يفعلون؟ الذين انقطع عنهم الصوت يعني ممكن نتخيل انه يصلوا في الدور الثاني والثالث والرابع ومش يسمع الإمام ماذا يفعلون؟ يتموا لأنفسهم فرادى كل واحد واحد نعم يسحب واحد من المؤمنين ويدخله مكانه في الإمام قال ويقرأ المأموم طارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع له الركوع في الحال لأن قراءة المأموم قراءة للمأموم الآن لو وقع للمأموم عذر وأراد أن يفارق الإمام إن كان قرأ الفاتحة خلف الإمام وهو قائم خلاص يرى بمجرد الانفصال أما إن أراد الانفصال في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ولم يكن قرأ الفاتحة خلف الإمام فيجب عليه أن يقرأها قبل الركوع يجب عليه أن يقرأها قبل الركوع لأن يعني الآن وقع له عذر خلف الإمام ويريد أن ينفرد يصلي لحظة ويخفف يعني يأتي بالقدر المجزئ في كل ركعة إذا فتح دي تسبيح الركوع تسبيح السجود يسلم أما مضطر السيارة اللي هتقلع بيه مثلا خلاص أو الأتوبيس أو لا يعمل إيه؟ إن كان قرأ الفاتحة خلف الإمام في الركعة التي سينفرد فيها عن الإمام خلاص له أن يكون بشر وإن لم يكن قرأ الفاتحة وانفرد يجب عليه قراءة الفاتحة قبل الركوع هذا المصنف بيقول يقول إيه؟ ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام إذا هنا مأموم انفرد عن الإمام بسبب عذر وقع له لكن لم يقرأ الفاتحة إذا عليه يجب عليه أن يقرأ ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يقنط لو كان قرأ بعض الفاتحة ثم قرأ يقنط ما بقي منه وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال ما دام انه قرأ الفاتحة كاملة خلف الإمام وانفرد يركع مباشرة لكن قرأ بعض الفاتحة وانفرد يكمل ما بقي من الفاتحة ثم يحكم صعب؟ وكان من الشيخ حتى الأخير على أساس هو مذهب الحنابلة ان الامام يتحمل عن الماموم اشياء ومنها فرادة الامام. وياتي معنى ان فاتحها رب لا تصح صلاه بامامها الا في سوره واحده اقرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البقره فقط البخاري. ثم دخل يدب النبي صلى الله عليه وسلم راكع فرفع عند الباب ثم جعل يدب على قدميه حتى دخل الصف. فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود وضبطت ولا تعد. لكن لا تعد لسنا نحتاج اليها لانه لم يامره باعاده الصلاه. اذا لم يرق الا ولا تعد ولا تعد بمثل هذا فتشوش على المصلين ولا تعد بمثل هذا فتشوش على المصلين. فنقول هذه ايما صلاه لم يقرا فيها بام القران عموما خصت بحديث ابي بكر الثقفي بالركوع لانه للمعذور فقط للمعذور فقط. الان لو اقيمت الصلاه وصدر الامام وعندنا رجل يلعب في المسجد خلف المصلين ودخل كب قبل ركوع الامام يعني دخل مفترى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واحد امام راكع ولم يكن هناك ما يشغله عن الدخول خلف الامام رفع مع الامام يحسب رفع دون ارتفاع اذا رفع يقول عنده لا تصح لا تصح انه ليس له عذر ليس له شيء يتشاغل به عن الصلاه. لا الإمام كبر وده واقف عمال بيتكلم مفيش عذر ولا في ضرورة ولا في حاجة. عمال يلعب في المسجد يتكلم مع الإمام دخل قبل الإمام ما يطلع بأشياء يسير. الجمهور من أهل العلم يصلون صلاة يقولون بقول ليه لأنه كان يمكنه أن يأتي بالفاتحة كاملة وليس على الصلاة وتقف الصلاة وهو المرجح بخلاف ما لو دخل معذورا كأبي بكر الصديق فتحصل له ركعة. يجي معنا ان قراءة الفاتحة ركن في كل اصحاب وهو مذهب الإمام البخاري وفيه ألف جزءا كاملا يسمى جزء القراءة خلف الإمام وانتصر فيه بعدة أحاديث وصحح فيها حديث ابي داود والترمذي وابن ماجه لعلكم تقرؤون خلف امامكم. قال نعم. قال لا تفعلوا الا بام القران. بعض اهل الحديث واحد هذا الحديث من اجل محمد بن اسحاق بن يسار لانه مدلس لكن الراجح من الحديث وردت له طرق صرح فيها محمد بن اسحاق بالتحديد وهذا الحديث يفصل النزاع في المسألة يفصله نهائيا. لا تفعلوا إلا بأم القرآن. أما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة قال ابن كثير وغيره اتفق الحفاظ على ضعفه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسنه في مجموع الطرق لأن الحديث أصلا مرسل من رواية عبد الله بن شداد وهو تابعي ورواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية مرسلة. الشيخ الألباني يعني على قاعدة أهل الحديث لو جاء مرسل صحيح يحسن بمرسل صحيح من غير طريق الشيخ الاول ده لابد منه. احد الحديث يرفعون المرسل الصحيح للمرسل الصحيح من غير طريق الشيخ الأول إلى غير الحسن، حسن لغيره لا لذاته، يعني لابد يختلف مخرجه من فوق من عند الشيخ. وبعضهم يحسن المرسل الصحيح بالمرسل الضعيف ويرفعه أيضا لدرجة الحسن. فلو جاءنا مرسل صحيح ومرسل صحيح آخر يرتفع له مرسل صحيح ومرسل ضعيف يرتفع درجة الحسن باختلاف المخرج. ابن كثير وغيره يقولون اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث ويجمع الشيخ الغرباني يحسنه بمجموع المراسيل التي جاءت فيها. لكن على كل حال من الناحيه الترجيحيه حديث ابي هريره عباد المصطفى في الصحيحين لا يقارن بمثل حديث من كان على فرض تحسينه، لا يقارن بمثل حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لا يقارن بمثله، لا يمكن. ولو كانت تسقط الفاتحة حديث رافع بن حديث من أبي داود وغيره يجمع الحديث أنه جاء رجل يصلي في قرية صلاة إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، وقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة، يعني أصلا أنه أسلم الآن الآن ويعيش الفضل عليها نص ساعة ولا يستطيع أن يحفظ الفاتحة نص ساعة. طب يصلي يعيش ازاي؟ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة، بس لا شيء حد ما تعلم من الله تعالى. طيب عندنا ناس كبيرة في السن جدا جدتك وجدك تعلم الصلاة متأخر وهو عنده 50-60 سنة وتقدر تحفظ فيه الآية من الصبح للمغرب يسمى حالة ثاني يوم مكسرة مش عارف يحفظ، لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن أشهر خلاص مخه أغلق على ذلك يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخذ. فلو كانت الفاتحة تسقط إلى غير بدل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم، لأن المسألة دي من المسائل الشائكة جدا وما فيها على مذاهب، منهم من يقول الشافعية لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة هو ده الأرجح بالذات عيلة دي، ومنهم من يقول لا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة المطلقة حتى في السرية، ومنهم من قال تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، هو ده اختيار شخص ثاني. طيب وإذا قرئ القرآن فاستمع له عن صوت لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذه الصلاة إذا قرأ القرآن في الصلاة فأنصتوا له واستمعوا كده. طيب نقول هذا الإجماع هذا العموم في الصلاة مقيد بحديث عبادة وبحديث أبي هريرة وخداج عند أهل اللغة النقص شوف بهذا الوقت النقص الذي يلزم منه الفساد، الخداج عندها اللغة النقص الذي يلزم منه الفساد. قالوا ومنه يقولون سقط خداج، سقط خداج إذا ولدته أمه ميتا، إذا أسقطته أمه ميتا. فعموم القراءة في الصلاة مخصوص بحديث عبادة وحديث أبي هريرة. قيل لعمر بن الخطاب في المصنفين وإسناده صحيح أنقرأ خلفة الفاتحة الجهرية؟ قال نعم، قال وإن جهر؟ قال نعم وإن جهر. دعوة النفس لا في حديث لا تفعله إلا بعلم القرآن لم يقل به إلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولم يسبقه إليه أحد ولم يوافق عليه من جماهير أهل العلم. ذاك الدمياطي يقول وأما ادعاء النفس فقديما فلا وجه له، بل النفس يقول في وجود قراءة الفاتحة. وأما زيادة فترك انتهى الناس عن القراءة التي وردت عن أبي هريرة، هذه ليست صحيحة من الله عليه وسلم وإنما هي مدرجة من كلام الزهري. انتهى الناس عن القراءة، هذه مدرجة من كلام الزهري، وبعضهم يجعلها مدرجة من كلام أبي هريرة. لكن هذا تعارض مع قول أبي هريرة لما سئل عن قراءة الفاتحة في صحيح مسلم قال اقرأ بها في مسجد. لما سئل عن قراءة الفاتحة ولم يقرأ قال اقرأ بها في مسجد. إذا لا يصح أن ننسب هذا الإدراج لأبي هريرة، لما مدرج من كلام الزهري. وانتهى الناس عن قراءة في قول الزهري لا يعطي حكمه، لأنه ممكن يحمل على القراءة بعد الفاتحة، وسأخذ تفصيل في جماعة. لا عندنا أحاديث صريحة جدا في وجوب القراءة، والصحابة اختلفوا في المسألة على قولين. إن اختلف الصحابة لا يؤخذ بقول أحدهم ولكن يختار من أقوالهم ما رجحه الدليل، أو نقول لا يلزمنا قول الصحابة في المسألة مع الاختلاف ونرجع لقول الصحابة بس. ولذلك لو أخذنا من أقوالهم نأخذ بقول من قبل وجود القراءة، لأنه هو الذي يوافق قوله صلى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولا صلاة أصل النفي يفيد العدم عدم الصحة إلا لقرينة. أصل النفي لا صلاة لغوية ولا شرعية؟ شرعية كده. أصل النفي يفيد العدم، كما أقول لا خالق إلا الله ينفي الخلق عن غير الله في الوضع الأصل. لا صلاة إلا بأم القرآن تنفي أصل الصلاة معدومة ليس بالصلاة. ويجي معنا قال ومن أحرم الفرض ثم طلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. وقال مسلم في ذلك ان رجل عليه الظهر مثلا وقبل العصر ساعة يصلي الظهر نوى صلاة الظهر، فدخل جماعة المسجد وأقام الصلاة، فقال للنية من الفرض للنفس، من فرض الظهر إلى النفس. قال تصح الصلاة. ليه؟ قال أنه قطع نية الفرض وبقيت نية الصلاة في النفل المطلق فتصح، يقتصر على ركعتين ويسلم ويدخل مع الجماعة. المسألة لها أربع صور عند أهل العلم. قلب الصلاة من نية إلى نية أخرى لها أربع صور عند أهل العلم. الصورة الأولى نقل النية من معين إلى معين، نقل النية من معين إلى معين، كما لو أحرم بالظهر فـ فتذكر أنه لم يصلي الراتبة القبلية، فتذكر أنه لم يصلي الراتبة القبلية، فقلب النية من كونها ظهرا، فقلب النية من كونها ظهرا إلى راتبة، تبطل الأولى ولا تنعقد الثانية، تبطل الأولى ولا تنعقد الثانية، تبطل الأولى ليه؟ لتغيير النية، ولا تنعقد الثانية ليه؟ ها؟ لا، أحسن، لأنه لم ينوي بها الراتبة من بداية تكبيرة الإحرام، مش كده؟ الصورة الثانية، نقل النية من معين إلى مطلق، من معين إلى مطلق، المطلق هي الصلاة، صلاة النافلة المطلقة، في سموها احنا كده في العامية هي ركعتين لله، ملهمش سبب، بس النفل ايه؟ المطلق، لكن النفل المقيد هو المقيد بسبب، مقيد بسبب دخول المسجد وسنة الوضوء والضحى وقيام الليل، مقيد بسبب. نقل النية من معين إلى مطلق كما لو قلب صلاة الظهر، كما لو قلب صلاة الظهر، كما لو قلب صلاة الظهر أو الراتبة إلى نفل مطلق. فيصح. طبعا هنا يقضي صلاة الظهر للنافلة على الصورة الدكتورة تطرفها من وجود الجماعة، دخل صلاة الظهر ولما شرح الصلاة جاء الجماعة فأقام الصلاة فقلب نيته إلى نافلة مطلقة ويسلم ويدخل مع الجماعة، لأنه أبطل نية التعيين، لأنه أبطل نية التعيين اللي هي الظهر، وبقيت نية الصلاة، وبقيت نية الصلاة، ونية الصلاة تكفي للنفل المطلق، ونية الصلاة تكفي للنفل المطلق، لكن بشرط ألا يتضايق الوقت. ألا يعني لا، مش مطلق لا يشترط التعيين فيه. هو صلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، ما يشترطش في التعيين. بشرط ألا يتضايق الوقت. يعني لو استمر اللي هو فيه ويخرج منه وبعدين يدخل مع الجماعة يكون وقت الظهر خلاص. وأذن العصر، هو ده الطاهر وتدخل مع الجماعة، أو تكمل بنية الظهر. إذن هذا جائز إن لم يتضايق الوقت. ليه؟ لأنه لو أتم النافلة، لو أتم النافلة اللي هو جلبها من معين لنفل مطلق، خرج الوقت. ومطلب إيه؟ بالفريضة وليس بالنافلة. بهذا الكلام بشرط إن هو يخرج من النافلة ويدخل مع الجماعة ويدرك الصلاة قبل خروج الوقت. الصورة الثالثة، نقل النية من مطلق إلى معين. كما لو أراد أن يقلب النفل المطلق، كما لو أراد أن يقلب النفل المطلق ركعتين من المشترك إلى سنة الراتبة، زي سنة الفجر مثلا، دخل بنية النفل المطلق بعدين قال طيب بقى خليهم ايه؟ اجلبهم من النفل المطلق لسنة الفجر، فلا تصح. ليه؟ ده الصورة الأولى بالظبط. صحيح. ما بدأ السنة ما عين ما أتى بالنية مع التكبير. وتطهر الثانية يعني تطهر الثانية لأنه ما دخل فيها بنية. وتطهر الأولى بسبب القلب. تطهر الأولى بسبب القلب. الصورة الأخيرة نقل النية من مطلق إلى مطلق. نقل النية من مطلق إلى مطلق. كما لو أراد أن يصلي نافلة مطلقة ثم قلبها إلى نافلة مطلقة فبقى الحاصل نافلة مطلقة أي ركعتين ملهمش سبب، وهو بيصلي نوى منهم ركعتين برضه ملهمش سبب، تحصيل حاصل، فيكفيه النية المطلقة في أول الصلاة. هذا صح. ده صح. مطلق لمطلق صح. من معين إلى مطلق. طيب. قلنا كما لو قلب صلاة الظهر إلى راتبة قلنا إيه صح قلنا الصورة دي ما فيش شيء هنا الصورة دي الصورة دخل المسجد صلاة الظهر الشرط فيها إنه ده قضاء الوقت فلما صلى الركعة الأولى وهو في الركعة الثانية وجد الجماعة دخلوا من أجل صلاة الظهر هو طيب أقتصر على ركعتين وأسلم وأصل مع الجمعة صح ركعتين بشرط أن لا يتضايق عليه الوقت نعم لا من وزر منه يتحصل بسبعة وخمسة وثلاثة وركعة نعم صحيح صح ومن أحرم بفرض ثم طلبه نفلا صح إن اتسع الوقت لكن يكره لغير غرض صحيح يعني يجلبه بنفل لكن بغرض صحيح إيه هو الغرض؟ ليصنع الجمع مثل أن يحرم منفردا فتقام جمعا يقتصر على ختم مع النص أحمد فيه من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهما وإن أتى ركعتين على نفس فترصه قال وإلا لم يصح وبطل فرضه لأنه أفسد نيته إيه ده يصح يا جماعة لو أتم الصلاة على ذلك لو أتمها على ذلك يقول لا صح طيب لو عزم على قطع الصلاة قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول عزم على قطع الصلاة قبل الدخول أو بعد الدخول المسألة دي لها أحوال أيضا عند أهلها لها ثلاثة صور لها ثلاث صور الأولى أن يقطع نية الصلاة وهو في الصلاة يقطع نية الصلاة وهو في الصلاة فهذه تبطل بلا خلاف بلا خلاف أن يقطع نية الصلاة داخل الصلاة إلا ولم يقطع يعني هو صائم ونوى الفطر ولم يقطع فطر من قطع نية الصلاة عدد مجزم على الصلاة. لذلك هو في الصلاة نوى قطع الصلاة ولا يخرج صلاة باطلة انقطع فيه. أن يشترط في النية أن تستصحب حكما لا ذكرا ليه قلنا حكما؟ لأنها قد تعذر عن ذهنه تغيب، وإلا فهو من التكليف لما لا يطاع. طبعا نجد سبب قبل واحد يتكلم معك موضوع مات موضوع النية لخالة وذهب للمسجد ودخل وصلى مع الجماعة يعيد الصلاة، لا فاستصحب النية حكما لا ذكرا لا يمكن. هو طول ما هو ماشي طالع من الذكر لحد ما يقول ايه انا هصلي الظهر، انا هصلي الظهر، مش ممكن. هذا من التكليف بما لا يطاق. يجي طول النهار يقول انا طيب انا طيب، لا لا يمكن. وزاد العلماء شو اسمه تمام بن جعفر قال يقول ايه النية بلا علم تكليف بلا بما لا يطاق. نية بلا العمل بلا نية تكليف بلا بما لا يطاق، لأن النية مبناها على العلم. إيه الفرق بين واحد قبلك في الشارع وقبلك إيه أكل وراح فيه ونصلي الجنازة على فيها خلاص أنت كده نويت إيه صلاة الجنازة، لكن قال لك اركب وخلاص على خبر الحين فين ما تسألش اركب بس ذكر. ولما رحت هناك هل يمكن ان يتاتى منك نيه الصلاه في الطريق وانت لا تعلم اين تذهب؟ قال لذلك يا روح النيه لا يمكن ان توجد نيه بدون علم، لا يمكن، ولا يتصور وجود نيه بدون علم لا يمكن. الحاله الثانيه ان يعزم على القتل، أن يعزم على القتل. يعزم على القطع داخل الصلاة. الأولى يقطع النية بالكلية. طب الصورة الثانية؟ العزم. فتبطل صلاته لأن النية عزم جازم، لأن النية عزم جازم، وهذا عزم على قطعها. الصورة الثالثة أن يتردد في قطع النية، يتردد في قطع النية وهو في الصلاة. كما لو طرق الباب، كما لو طرق الباب وهو يصلي فتردد في قطعها، يعني افتح ولا ما افتحش، هذا التردد لا يبطل النية، لان القطع لا بد فيه من الجزم. زي واحد كده في الصيام قال ايه افطر ولا ما افطرش، لا يخسر ما دام لم يجزم او يعزم على قطع النية. النية ما زال كامل. الصورة الرابعة إذا علق النية على شرط، إذا علق النية على شرط، كما لو قال إن جاء زيد قطعت صلاتي، إن جاء زيد قطعت صلاتي، فالراجح أنها لا تبطل، لأنه قد يرجع عن هذا العدد. علق النية على شرط، قال لو جاء زيد فقطعت صلاتي، إذا هو علق قطع النية على شرط وهو مجيء زيد. طيب وجاء زيد ولم يخطأ ولم يخطأ ولم يخطأ فخلص صحيح. ليه؟ لأنه قد يرجع عن هذا العدل. جاء رجل تعبان وعيد هنا 29 شعبان يقرأون النساء فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صاحب وإن لم يكن من رمضان فأنا مصاحب. الجمهور يبطلون صيامه الشيخ الثاني الثانيه يصحح. ليه؟ قال لأن الصيام أي عبادة لابد فيها من النية الجازمة. نقول كلام الشيخ الثاني الثانيه أقوى. ليه؟ لأن هناك أحوال تتأتى لا يمكن الجزم فيها بالنية فقط، لا يمكن. زي ليش الصيام دي؟ هو لا يعلم إن كان غدا من رمضان أو من غير رمضان، فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. الآن دخل المأموم يوم الجمعة والإمام يصلي الجمعة والإمام ساجد ولا يدري المأموم اللي داخل من برة هل الإمام الركعة الأولى سينوي الجمعة لأن من أدرك ركعة من الجمعة يضيف إليها أخرى لأنه هو ساجد ولا يدري هل هي الركعة الثانية فينوي الأخرى يعني إيه؟ وضحت المسألة ولسه دخلوا لمن سألت يوم الجمعة صلاة الجمعة ولا يدري هل هو في الركعة الأخيرة أم ليس هي الركعة الثانية فيدخل من الضهر ولا داء السجود الأول فيدخل بنيه في الجمعة يعني داء الجمعة يدخل بنيه الظهر ويدخل الجمعة شايف وصلت بيه فيه يدخل على نيه الجمعة هو يدخل على نيه الجمعة يدخل على نيه الجمعة يا اخي اوعى تجيب لي تينا ده كلامك مش هيمشي مش هينفع. فان وجدها ظهرا فان وجدها طيب قلب النية في الحياة دي صح ولا لا صح؟ لا صح خلاص وصل. يعني ايه اخر النية؟ يعني ايه ما هو ده الراجح هو ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يدخل بنية المترددة مع الجزم بأحدهما. لا يمكن يقول لا. ما تقصدش يا يدخل بنية إن كان الظهر إن كان الركعة الأخيرة فيقول يدخل بنية مترددة مع الجزم بأحدهما يعني إن ظهر أحدهما إحداهما فهو يدخل فهو ما ظهرش إن كان شيخ سنة طيب وكيف يعني في الإمام؟ من الإمام الثاني؟ الإمام مترددة بالأمرين برضه، فهو لم يقل الإمام صلاة دي أو دي فلا يتابع يا أخي الإمام دخل من الصلاة بنية الجمعة. يدخل بنية الإمام إزاي؟ هو ما يعرفهاش. ما يعرفش يحميها كعبة. ممكن ننظر الصورة مثلا في الصلاة دلوقتي. يعني لو كان الإمام أنت مش عارف هيصلي واحدة ولا ثلاثة فأنت دخلت على النية. أيوة خالص. وصول كهرباء تجي له احيانا كثيرا قال كتاب الصلاه